يعني لا ضرر ولا إضرار, يعني لا يحصل منه ضرر ولا يحصل منه إضرار, فهو نهي عن الضرر ونهي عن الضرار. وهذا والحديث يدل على نفي على رفع الضرر والضرار, وعلى أن من على أن الواجب وعلى أن الواجب على المسلم ألا يحصل منه ضرر لغيره ولا ضرار لغيره, يعني يحرص على أن لا يحصل الضرر منه لا بقصد ولا بغير قصد.